وإذا أبطأ أبطأت معه حتى أبطأت حتى جرح الرجل فاشتد جراحته فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فأخبره الذي كان من أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. وفي رواية إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل ممن كان قبلكم خراجه، فجزع من ذلك فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. جزاكم الله خيرا. هذه الأبواب أبواب من الأهمية بالمكان، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفصل لنا مسألة ميزان الناس عند ربهم جل في علاه، والحساب الذي يصلون إليه، بأن المسألة دائرة، أن المسألة دائرة على القلوب، والمسألة ليست بالأعمال ولا بكثرة الأعمال ولا بقلة الأعمال، بل المسألة دائرة على القلوب. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بلسان حاله ولسان مقاله بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الناس، وهذه الأفضلية ما كانت لكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه، كما قال النبي، كما قال عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء قد وقر في قلبه، بشيء قد وقر في قلبه. هنا هذا الحديث رجل من المسلمين قاتل مع أهل الإسلام أهل الشرك، وكان رجلا شجاعا باسلا مقداما، وما ترك شيئا شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة للمشركين، إلا قد قطع الهام والرأس وأعمل فيهم القتل، حتى أن الناس كانوا ينظرون عليه فيقولون ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان على عمله الذي أو حسن عمله في ساحة الوغى. فلما قال ذلك قال مسلم هو في النار، فتعجب القوم واندهشوا، ومنهم من كاد يفتن، ضعيف الإيمان هو الذي كاد يفتن، لأن مسلم يقول هو في النار وهم يعملون العمل الذي هو أفضل الأعمال على الإطلاق، وهو نصرة الدين الله جل في علاه، نصرة الله جل في علاه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فكاد قوم أن يفتنوا، كاد قوم أن يفتنوا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل وهو من أهل الإيمان الحق، فقال أنا صاحبه، يعني هو كأنه يقول أنا أستيقن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لكني سأتتبع خطوات هذا الرجل لأرى لما هو في النار، مع أنه أمامنا الذي عمله هو من أهل الجنة. فتتبعه فوجد أنه بعدما قاتل قتالا شرسا جرح، فلم يستطع الصبر على ذلك، فأخذ نصل السيف فجعله بين ثدييه فقتل نفسه. فقام الرجل مسرعا متهللا فقال يا رسول الله نعم أشهد أنك رسول الله. في الرواية الأخرى أن سلم لما قيل له ذلك قال الله أكبر أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل العلمية المهمة في هذا الباب، أولا في قول القوم ما ترك شاذ ولا فاذ إلا أتى بها أو قتل من المشركين من قتل، هذه فيها دلالة على شجاعته وبسالته ومحاربته لأهل الكفر وإعلائه لكلمة الله جل في علاه. لكن الحق بأن كل عمل يعمله المرء حتى ولو كان فيه نصرة للإسلام فإنه لا يأخذ حظا من الثواب إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من رأى الله به ومن سمع الله به. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. ولما جاءوا جميعا للمسلم كما في السنة الترمذي والنسائي والدارمي وغيرها خرجوا هذا الحديث، جاءوا قالوا يا رسول الله رجل قاتل للذكر، قاتل للغنيمة للمغنم، قاتل للذكر والغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما له عند الله؟ فقال لا شيء له. فقالوا يا رسول الله ما له ثلاثا؟ فقال ثلاثا لا شيء له، إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فهنا الرجل في بعض الروايات انه قاتل قتالا شرسا لكنه كان يقاتل ايش؟ حميه، كان يقاتل حميه، لذلك قال اني اقاتل لاحساب قومي، اني اقاتل لاحساب قومي. لكنه كما قلنا يعني لما ظهر منه او ظهرت منه هذه الشجاعه والبساله والعمل للاسلام حكموا عليه بالظاهر، ولهم ذلك، ونحن مأمورون ان نحكم على الناس بالظاهر لا بالباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. فهنا العدل حقا، والذي لا يرى لا ياخذ الناس بالظنه، يعني يتعامل مع الناس بالظنه بهذه الطريقه، هذا فعل اهل البدع. ونحن نرى الان حتى في الاوساط الملتزمه ياتي يختبر الانسان ليرى هل يوافقه في فكره ام لا، وهذه من افعال اهل البدع ليس من افعال اهل السنه والجماعه. كما قال ابن تيميه يعني كان الحجاج ياخذ الناس بالظنه ولا يؤخذ الناس بالظنه. وايضا قال من اختبر الناس بشخص كيزيد بن معاويه مثلا او باي شخص اخر، من اختبر الناس بشخص فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. الناس لا يؤخذون بالظنه ولا يؤخذون بالاشخاص ولا ايضا باقوال احد، لكن هم الاصيل انهم العمل لله على وايضا على شريعه الله على ما شرعه الله جل في علاه. فقالوا شجاعه بساله قتالا ضاريا في ساحه الوغى، لذلك اعجبوا به وقالوا ما اجزا احد مثل ما اجزا فلان. فلما قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله الثانيه هو في النار، مع ان الظاهر في احواله انهم اهل الجنان، بل انه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر لما عمل لاهل الاسلام ولما عمل الاسلام ولما قاتل من اجل رايه لا اله الا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله وصفا دقيقا في كتابه عندما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهو قد قال هو في النار بوحي لا بهوى ولا بشيء اخر، قال بوحي هو في النار. وهنا عندنا اشكال، لما حكم الناس بالظاهر عارضهم النبي صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشو، ولما حكم هنا بالظاهر عارضهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قالوا له ايش؟ ما اجزى احد منا، ما طال هذا الرجل من اهل الجنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. نقول هنا هذه المسائل مسائل خاصه، هذه المسائل عارضهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الظاهر مسائل خاصه ليست عامه. ليش ليست عامه يا شيخ؟ لا ليست عامه ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ بكلامهم في امر الظاهر، لما مرت جنازه فقالوا يعني واثنوا عليها خيرا فقال وجبت، لما اثنوا عليها شرا قال وجبت، فقال انتم شهداء الله في الارض. وايضا قد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكموا على الناس بالظاهر في حديث اسامه عندما قال لما قال له قال لا انا متعوذا، فقال له كيف تفعل بلا اله الا الله عند الله جل في علاه يوم القيامه؟ قتلت بعدما قال لا اله الا الله؟ وهذه دلاله واضحه جدا على ان الذين يتجرؤون على الدماء البريئه هؤلاء عقابهم عند الله وخيم. هذه المساله ليست بلهنا، قتل هنا وقتل هنا وقتل هنا، هذه يعني الدماء البريئه التي تسفك بلا رويه وبلا تريث وبلا حتى برهان من دين الله جل في علاه، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، لا تستجلب على الأمة إلا الخراب، لا تستجلب على الأمة إلا الفتن التي تتلوها الفتن وتتلوها الفتن. ولذلك لما قتلوا عثمان، لما خرج عثمان وقتلوا عثمان قال أنس قال قتلوه يعني ظنا منهم أنهم بذلك قد أحسنوا صنعا، فلو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا وقد حلبوا بعده دما عبيطهم، لم يتوقف اليوم الناس هذا. فالجرأة على الدماء ليست بالهينة بحال من الأحوال، وأخذ الناس بالظاهر هو الأصل. إذا كان رجل يقول لا إله إلا الله فلا يقدم أحد على قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له المقداد بن أسود رأيت رسول الله قتلت رجلا من المشركين فقطع يدي، فلما تمكنت منه لاذت خلف الشجرة، فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا لا تفعل، يقول لا إله إلا الله فكيف تقتله؟ هذه المشكلة. وأيضا إذا قلت هو كافر قلنا له ائت بالدليل أنه كافر، أين بينتك أنه كفر؟ ما الذي يحدث؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تفعل، فإن قتلته فأنت بمنزلتي قبل أن يقول لا إله إلا الله، وهو بمنزلتك بعد قبل أن تقتله، يعني في استحلال الدم لا بالكفر. فالغرض المقصود المسألة ليست بالهينة، الحكم على الناس بالظاهر، من صلى أمامك من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فهو المؤمن، حتى يأتي دليل أوضح من شمس النهار يبين كفره. لما؟ لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بإيش؟ إلا بيقين، لا يخرج عن دائرة إلا بيقين. فحكموا بالظاهر وهذا الأصل الأصيل، الحكم الظاهر. ولما قام الرجل يقول سلام اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه على الراجح أنها قصة أخرى، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له وسلم لعله يصلي. قال وكم من مصلي يتكلم بما ليس في قلبه. فقال له وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. فالأصل أنك تأخذ بالظاهر، فهم حكموا بالظاهر لكن عارضهم وسلم، وهذه المعارضة ليست على الأصل، الأصل أن الحكم بالظاهر. فالمعارضة للمسلم هنا استثناء لأن المسلم يوحى إليه، فكانت حالة خاصة. لذلك قال المسلم هو في النار، كادت أن تكون فتنة لبعض ضعفاء الإيمان أو لبعض المنافقين، لكن الذي كان يستيقن ذهب ليبحث وتتبع الرجل قال أنا له. فلما قال أنا له وتتبعه ورد أنه قد قتل نفسه، فقال أشهد أنك رسول الله، وسيأتي تفصيل هذا الباب. لكن المسلم لما قال له ذلك قال إن الأعمال بالخواتيم، قال المسلم إن الأعمال بالخواتيم. وهذه أيضا عند علمائنا بأن الإنسان يعني ميزانه عند رب العالمين بما يختم له. لذلك قال المسلم إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك قال المسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن سبق ما سبق. والحق أننا لو نظرنا إلى ذلك ليس المسألة على التشهد، وليس المسألة محض صدفة أن الرجل مثلا يعصي الله ليلة نهار صباح مساء ويقول سأقول على فراش الموت لا إله إلا الله. كم وكم من فعل ذلك وهم يلقنونه بلا إله إلا الله وهو يكفر بالله جل في علاه جالس. وكثير من القصص التي أتى وأدرج بها ابن القيم وهو يقول يدخلون على الرجل وكان منشغلا بالأغاني والمعازف، وإذا قيل له قل لا إله إلا الله يتكلم على العود وعلى الناي ويتكلم بكلام الأغاني والشعر، والآخر كان يعني كانت حياته في الشطرنج واللعب دون النظر إلى عبادة الله تعالى والوظيفة الكبرى التي من أجلها خلقه الله تعالى في علاه. فكان يقول له يعني قل لا الله يقول كش مالك، يقول رخ. وعلى هذه هو انتهى الموضوع، على ما عاش عليه سيموت. لذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العلماء يقولون هذا أمر من الله تعالى بالتقوى في بادئ الأمر حتى إذا كان نهاية الأمر يكون على نفس الوتيرة، فمن كانت مقدمته حارقة كانت نهايته وآخرته إيش مشرقة. ولذلك المسألة على سرية المرء وسيرة المرء فيختم له بالصالحات، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك قال مسلم إن الله إذا حب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه لعمل خير فقبضه عليه. وكم تراه يكون معوجا أمام الناس ثم أن الله تعالى يوفقه إلى عمل خير فيقبضه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الأعمال بالخواتيم. وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك، جاء موقوفا وفيه أيضا حكم رفع للغيبيات، يعني قالت إذا أحب الله عبدا يعني قبل أن يموت بعام أجر الله ثناء الناس على ألسنتهم له، وأيضا وفقه الله تعالى لعمل خير فقبضه على هذا الخير. وإذا أراد الله بعبد شرا جعل قبل أن يموت بعام ألسنة الناس تلوكه بألسنتهم، ثم بعد ذلك يوفقه لعمل شر فيقبضه عليه فيكون من أهل النار نعوذ بالله من الخزلان. لذلك هذا الرجل الأصل في فعله وفي عمله أنه كان ينصر دين الله جل في علاه، كان ينافح يقاتل من أجل الله جل في علاه، ثم بعد ذلك جاء في آخر عمره في آخر لحظات حياته قتل نفسه وعجل بحياته لربه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جزم وقال هو في النار، جزم هو في النار. هذا فيه إشكال، ما هو الإشكال وما هو حله؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا جزم في النار، انتهى الأمر. معناه نقول الذي قتل نفسه فهو في المشيئة، الذي قتل نفسه فهو في المشيئة. وش الدليل أن من قتل نفسه فهو في المشيئة؟ ما هي الآية؟ عندنا حديث أيضا، حديث عبادة ظاهر جدا، بايع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فقال وسلم على قتل النفس وقال عن الزنا، فقال فمن أتى أحد منكم من هذه القدرات طيب فأقيم على الحد فهو كفرة له، فإن لم يقم على الحد ومات على ذلك فهو إيه؟ فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء. هذا أصرح الأدلة على هذا الباب، قال إن شاء عذب وإن شاء غفر. هنا لم يقل الإنسان أنه في المشيئة، هذه استنبط منها هذا الإشكال. الحل بقى أن العلماء هنا جازموا بأنه إيه؟ ما هم الوحي، يبقى جازموا بأنه إيه؟ منافق. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كانت له النار يبقى هو منافق أصالة، بأنه لم يفعل لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، فهنا دلالة أنه منافق. لما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار قال هو في النار، جزم بأنه إيش؟ بأنه في. طب ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي غل الشملة قال تشتعل عليه نارا، طب لا احنا لم نجزم بانه من الكفار ولا من المنافقين، هو غلى شله وهي غلى الشمله وهي تشتعل عليه نار. كيف الاجابه على ذلك؟ ممتاز، هذا في القبر. لكن هنا سلم جزم في الاخره قال هو في النار، فهذه دلاله انه من المنافقين. وان المنافقين كما قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فهنا الاعمال بالخواتيم، نسال الله ان يصلح لنا يعني اعمالنا وان يجعلنا ممن يختم الله لهم بالصالحات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيختم له بعمل النار فيدخل النار. وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيختم له اهل الجنه فيختم له فيعمل بعمل الجنه ويدخل الجنه. هنا قول السلف ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه، جاءت روايه اخرى تفسرها تقيدها، قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ظاهر. وهذه لما يقول السلف فيما يبدو للناس فيها دلاله على ايش؟ ففيها دلالة أنه أظهر خلاف ما أبطن، وأن هذا فيه دلالة على النفاق. فقال إن رجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، إن رجل لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب. قوله سلم ثم يسبق عليه الكتاب فيها دلالة على القدر، وأن جملة القدر أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار. نعم علم أهل الجنة من أهل النار، أنتم الآن في المسجد والله يعلم من منا وكتب ومعلوم من منا الذي في الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. لذلك قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب في يميني وكتاب في شمالي، فقال هذان كتابان أهل الجنة وأهل النار. فقال الذي في يميني هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وقال على الكتاب الآخر قال هذه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم قال سلم فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. لذلك يأتي الملك ويقول أي ربي الرزق، أي ربي العمر، أي ربي شقي أم سعيد، شقي أم سعيد. لذلك قال سلم إن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء. لذلك لما جاء الرجل النبي سلم هو عند القبر قال له رأيت ما نعمل يا رسول الله؟ أفي أمر قد قضى ومضي أمضاه الله تعالى وقد قضي، أم في أمر يعني أنف؟ فقال لا، فيما إيه؟ فيما مضى وقضي. فقال له فلما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني ما دام علم أهل الجنة أهل النار انتهى الأمر. ولذلك في حديث مسح الظهر أن عن عمر بن الخطاب أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ومسح بيده الأخرى مسحة أخرى فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذا ليس تشهيا، استغفر الله، هذا عن حاشا لله، هذا عن علم وعن حكمة، هذا عن علم وعن حكمة. الغرض المقصود قد فرغ ربكم من العباد وكتب أهل الجنة وأهل النار ما جعلنا منهم يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة بأهل النار، أو قال لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين فيما يبدو الناس يكون بينه وبينه ذراع، فأسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا رجل كان من هؤلاء، عمل بعمل أهل الجنة، الجهاد هو من أعظم القربات، وكان يعمل القتل في أهل الكفر وأهل العصيان، ومع ذلك مات وهو عند الديان من أهل النيران، هو عند الديان من أهل النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، دل ذلك أنه كان من المنافقين. وبعض الروايات التي جاءت ليست في الصحيح أنه قال إنما أقاتل لأحساب قومي، فهو ما قتل إلا حمية. وقد قال سلم من قتل حمية من قتل الذكر والغنيمة قال لا شيء له. لذلك قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله، هي هذا في سبيل الله. لذلك قال فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله تعالى، ولا خلاف في هذا الكتاب بحال من الأحوال المكتوب في اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهنا قتل نفسه وهو من أهل النار، لقوله سلم من عذب بشيء من قتل نفسه بشيء عذب به. لكن هذا الذي خلاف بينه وبين عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسس ثم فتحسها، الخلاف بين هذا وذاك هو أن هذا كان من المنافقين، أو يقال أنه ما كان من المنافقين، وأن المنافقين ليس فيهم هذه الضراوة وليست هذه فيهم القوة، هذه القوة يبقى الإشكال على ما هو عليه. يعني لو قلنا ليس من المنافقين لأسيما أن المنافقين لم يعهد عليهم إيش هذه الضراوة في القتل، بل إن المنافقين رجعوا ثلث الجيش في أحد وخذلوا المؤمنين، فلذلك قالوا لا هو من المؤمنين لكنه ما قاتل إلا إيه إلا حمية إلا رياء وسمعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار يعني هذا جزاؤه إن جوزي به, هذا جزاؤه إن جوزي به فهو في نار جهنم لا يخرج منها. فقال هذا جزاؤه إن جوزي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه, فهذا جزاؤه إن جوزي به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل وإن رجل يعمل بعمل أهل النيران فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني لا أني رسول الله. طبعا هو عندنا روايتان, الرواية الأولى أن الرجل قال أشهد أنك رسول الله, الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فإنه قد قتل نفسه, فقال مسلم متهللا الله أكبر, فيها دلالة على أن الإنسان إذا جاءه خبر فيه ما فيه من زيادة الإيمان فيه ما فيه من إدخال السرور أنه يكبر لله جل في علاه, فالله أكبر والذي أدخل على قلبه السرور والذي بين له بين صدقه بأبي هو وأمي. فقال الله أكبر أشهد أني رسول الله, وهنا أشهد أني رسول الله, وأيضا قول الرجل أشهد أنك رسول الله فيها دلالة أن الإيمان وزيادة الإيمان يكون برؤية المعجزات التي تصدق هذا الإيش التي تصدق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أشهد أنك رسول الله, هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله أكبر أني أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك بأن الوحي جاء وقال هو في النار والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يرى سببا لأنه في النار, لكنه مبلغ عن من؟ مبلغ عن الله جل في علاه. فلما ورد أن الذي بلغه عن الله جل في علاه صار واقعا ونظر فوجد السبب الذي به هو في النار قال الله أكبر, يعني أنا لا أتكلم من عندي نفسي, أنا ما أتكلم إلا بوحي من الله جل في علاه. فقال الله أكبر أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنا لا أبلغ إلا عن الله جل في علاه. وأما قول الرجل أشهد أنك رسول الله كما قلنا فيها مسألتان, المسألة الأولى زيادة الإيمان بإيش؟ زيادة الإيمان بالمعجزات, تطمئن القلوب بذلك, زيادة الإيمان بالمعجزات. ولذلك ترى أن كثير من الصحابة كانوا يتكلمون على الإيمان الذي يزيد عند الصحابة بما رأوا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لما قل الزاد وقالوا يعني ننحر إبلنا, فقال عمر الخطاب يا رسول الله لو نحروا الإبل لا يجدون ظهرا فكيف يقطعون المسافات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت أزواد الناس أطعمة الناس ثم دعوت لهم بالبركة لكان خيرا لهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر الخطاب وأمر الناس فجمعوا الأزواج فبرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا, يعني تكاثر الطعام حتى أنه قد فاض على الناس فاضة عظيمة. وهذه أيضا من المعجزات, ومن المعجزات أيضا التي ثبت الله بها أهل الإيمان وأهل والصحابة الكرام وزاد الإيمان فيها, بأنه لما جاء جابر قال أوتي بطست فيه ماء وكان الماء قليلا والناس أرسالا يأتون يريدون الطهارة يريدون الشراب, قال فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على طست الماء أو إناء الماء فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقولون هذه معجزة أعظم من معجزة موسى. ليش بقى هذه معجزة أعظم من معجزة موسى؟ نعم هذا خرج بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم, ذلك قالوا هذا من أعظم الماء بركة, أعظم الماء بركة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم, كانت معجزة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ خشبة فهزها فصارت سيفا بأبيه, ونادى النبي صلى الله عليه وسلم على شجرتين فاجتمعتا حتى استظل بهما وسلم أو استتر بهما وقضى, ثم بعد ذلك أمرهما فراجعتا إلى مكانهم. هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, هذا ثبت الله بها الصحابة, وهذا التثبيت زيادة في الإيمان, زيادة في الإيمان. لذلك الرجل الذي ذهب فتتبع هذا المقاتل قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله أكبر. هو أسلم في هذه اللحظة ولا كان مسلما قبل؟ كان مسلما مؤمنا. طب قوله أشهد أنك رسول الله دي معناها إيه؟ معناها أنه ازداد إيمانه وازداد قلبه إيه؟ طمأنينة. طب ما الدليل على ذلك يا شطار؟ مؤمن رأى المعجزة فازداد طمأنينة. ممتاز. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني أنظر, قال ربي أرني كيف تحيي الموتى, قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, قال فخذ أربعة من الطير, لأن امرأة اطمأن إيش القلب, وطمأنينة القلب زيادة على إيمان القلب, فهذا زيادة إيمان فترتقي. وهذا يصح أن نقول بأن الرجل هنا أتى بالأدلة أو أتى بالأحاديث التي جمعت بين الأمرين, الأمر الذي إذا فعله المرء زاد إيمانه أو رآه المرء زاد إيمانه, والأمر الذي ينقص به الإيمان على ما زال في التصنيف الذي ابتدأه الإمام. فقال أشهد أنك رسول الله لزيادة طمأنينة القلب، لأنه كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان على يقين بالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فلما ورد الوحي عيانا قال أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلال في الحديث، فأمر بلال فقال فنادي في الناس فليقولوا فنادي في الناس فقل لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وطبعا هو نفس مؤمنة المقصود بها نفس مسلمة، المؤمن الإيمان إسلام وزيادة. قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا علو على الإسلام، ولا يكون إيمانا إلا بإيه يا شطار، إلا بعمل، ولا يكون إسلام إلا عمل بأصل إيمان، بإيمان اعتقاد ولابد له تلازما، لابد له من عمل. إسلام اللي هو ظاهر الأعمال يبقى أعمال ولابد لها من أصل إيمان. يبقى لو قالوا سلام لا يدخل جنة إلا نفس مسلمة، فهنا إلا نفس مسلمة التي عملت، يعني كلام على العمل، ولكن هذا العمل لا يصح ولا يمكن أن يستفيد منه المرء إلا بأصل الإيمان والتصديق. ولما يقول مسلم لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، يبقى إذن الإيمان اعتقاد القلب ولازمه وجود العمل، كما قال مسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال ألا وهي القلب. فإذا قول مسلم لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، فيها أيضا فيها دلالة على أن أهل الكفر لا يمكن أن يدخل الجنة، وأهل النفاق لا يمكن أن يدخلوا الجنة، وفيها رد قاطع على من يقول بفناء النار، لأن مسلم قال لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، يبقى إذن هذه النفس التي لم تكن مؤمنة لا يمكن أن تدخل الجنة، أين هي؟ تكون وين؟ في النار. إذن أبد الآبات لا يمكن أن تفنى النار بحال من أحوال هذا الرجل. صحيح قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون. فهذا حديث فيه رد أيضا على من قال بفناء النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة بحال من الأحوال إلا النفس المؤمنة. وابن تيمية كان يتمنى على ما نسب له سواء ثبت أو لم يثبت، فعلى أنه بعد ذلك من رحمة الله يدخلون الجنة، وهم لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال. الجنة محرمة على كل إيش؟ على كل كافر ومنافق. قال عيسى ابن مريم عليه السلام عندما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، حرم تحريما ابديا، فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الفوائد المستنبطه من هذا الباب: الحكم على الناس بالظاهر إلا أن يأتي الوحي، وهو إذا أتى الوحي إذن حدث التخصيص. فإذا الثانية فحش قتل النفس، فحش هذه الجريمة، ولذلك اختلف العلماء هل لها توبة أم لا، كما قلنا زيد بن ثابت وابن عباس لا يرون له توبة. الثالثة مقياس الناس عند رب الناس، ويش فيما يبدو الناس، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، هو قال فيما يبدو الناس، نعم صحيح جزاك الله خيرا، هو عامل، ولذلك قال علماؤنا لا يرتكز المرء على الأعمال، المرء لا يغرنه أعماله، المهم القلب. لذلك قال علماؤنا لا اعتناء بالقلب أصل الإيمان وأصل النجاة في القلب. قال الله جل في علا ربكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك قلنا عمل يسير بصدق وإخلاص قلب يصير عند الله كالجبال. المرأة كانت تضارع كل ليلة رجلا وتأكل من مال الحرام، ومع ذلك لما فقد سقط الكلب بإخلاص وبصدق لله جل في علا شكر الله لها، شكر الله لها فغفر لها كل هذه الذنوب، غفر كل هذه الذنوب. لذلك المسألة محلها القلب، القلب الحاقد الحاسد، القلب الذي فيه غل، القلب الذي فيه الغيبة والنميمة يتبناها، هذا لا يمكن أن ينجو عند ربه جل في علاه، ولا يمكن أن يرتقي، حتى لو نجا لا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال. المسألة دائرة على طهارة القلوب ونقاء القلوب، حتى فهم العلم لا يكون إلا على القلب، يؤتى المرء الفهم بنيته. طيب. الفائدة التي تليها المعجزات، من المعجزات الإخبار بالمغيبات وهي من علامات النبوة، من المعجزات الإخبار بالمغيبات وهي من علامات النبوة. وين هذا؟ نجاة المرء بخواتيمه، الأعمال بالخواتيم، يستفاد منها فائدة مهمة جدا. ايش هي بقى يا استاذ سامح؟ ايش الفائدة تستفاد منها؟ ماذا تستفيد من قول سلم من تحسى ثم فهو في نار جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا؟ كيف؟ لا جيب لي ده فيها توجيهات أربعة ممتاز، لكن هنا يتبعها أمر جلل أنا أريده بس جيد جدا، لكن يتبعها الأمر الأهم. لا لا لا ليس هو، ليس هو خلاص، ليس هو، لا ليس هو، ليس هو. ممتاز، عدم احتقار أهل المعاصي ده أمر وارد جزاك الله خير، لكن هناك لفتة عظيمة. لا هي المسألة في قول ابن مسعود، ها ايه مقشوطة يعني؟ لا لا لا لا، انت تعرف انت كل ما بتتفنن وكل ما تشتاق الى كمان يعني المسألة ما شاء الله والقدر الله. انا قلت لك شوف التفكير في التدفئة بايش بفعل، بيجعل العقل يستنير يستصبح بالخير فيأتي بكل الفرائض. نعم، من كان مستنى فليستن بإيه؟ بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فيبقى مفيش، ما لا يصح الغلو ولا التعظيم في أي أحد كائنا من كان، وإن كنت تتبعه وإن كنت تعظمه وتبجله وتكرمه نعم، لكن لا يمكن أن, أن, أن, أن ترفع أحدا عن الفتنة أو ترفع أحدا عن إيش؟ عن الخطأ، أو ترفع أحدا إلى الربوبية أو الإلهية، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك ابن مسعود قال فمن كان مستنا فليستن بإيش؟ بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهنا قال سلم الأعمال بالخواتيم. الفائدة التي تليها: الإيمان يزيد بالمعجزات وينقص بإيش؟ بالمعاصي. يزيد المعجزات، فإذا رأى المعجزة زاد إيمانه. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام عندما رأى المعجزة رأى ربه كيف يحيي الموتى، قال ليطمئن إيش قلبي، فلما رأى اطمأن قلبي. ولذلك الله تعالى إيش قال؟ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذكر الله كلما استمر المرء على ذكر الله كلما على الإيمان وبلغ إلى الطمأنينة. فإذا هذه زيادة الإيمان، وهذا الذي أراده المصنف. الاختبار للناس بالأعمال. الاختبار للناس بالأعمال. اختبر الله الناس برجل عمل أمامهم عملا عظيما ومع ذلك كان من أهل النيران. هذه من باب الابتلاء والاختبار، ليمحص الله قلوب المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بالغيب، وللمنافقين الذين إيش؟ لما قال مسلم قالوا لا وعظم عليهم الأمر، وهذا من فعل المنافقين. لأن المؤمن ماذا يفعل؟ المؤمن يقول نعم سمعنا وأطعنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء إلا من عند الله دل في علا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.